إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يجعلنا على بصيرة من أمرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس الثالث من كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد ابن الحسين الآجري رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 360 من الهجرة. قال: باب ذكر أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته بلزوم الجماعة وتحذيره إياهم الفرقة. هذا الباب يأتي بعد الباب الذي قبله، والذي فيه ذكر الأمر من القرآن بلزوم الجماعة، فجعل بابا ذكر فيه الآيات من القرآن الدالة على لزوم الجماعة والنهي عن الفرقة، ثم أتبعه بهذا الباب وذكر فيه الأحاديث التي اتصلت له في أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته بلزوم الجماعة وتحذيره إياهم الفرقة. وخلاصة هذا الباب في 7 نقاط. النقطة الأولى أن الجماعة بحبوحة الجنة، أن الجماعة بحبوحة الجنة، وبحبوحة الجنة وسطها، فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. النقطة الثانية أن الجماعة بعد عن الشيطان، أن الجماعة بعد عن الشيطان، فمن لزم جماعة المسلمين ابتعد عنه الشيطان، ومن شذ عنهم وفارقهم اتخذه الشيطان فريسة له. الثالث أن مفارق الجماعة خالع ربقة الإسلام من عنقه، أن مفارق الجماعة خالع ربقة الإسلام من عنقه، فإن الإسلام حبل وله عرى، والعرى هي التي الربقة، فكل مسلم يضع في رقبته ربقة، وهذه الربقة مربوطة بحبل الإسلام، فالإسلام يجمع أهله كلهم كالحبل الذي فيه العرى، فالذي يفارق الجماعة كأنه جاء بهذه الربقة وخلعها من رقبته، أي أنه فارق حبل الإسلام. الرابع أن الخارج عن الجماعة فمات أو قتل فميتته جاهلية، أن الخارج عن الجماعة ومفارق الجماعة إذا مات أو قتل فميتته جاهلية. فإذا كان المسلمون مجتمعين على إمام لهم، جاء جماعة وخرجوا فقتلوا، فميتته جاهلية، فميتته جاهلية، لأنهم في الجاهلية لم يكن يعرفون إماما ولا جماعة، وإنما كان أمرهم فوضى. فالخارج عن الجماعة إذا مات أو قتل فميتة جاهلية. فما أدري هؤلاء الذين يقولون شهيد وفلان كذا، ما أدري هل هم يعرفون هذه الأحاديث أم أنهم يعرفونها ويخالفونها، وكلا الأمرين مر. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. الخامس، أن الجماعة هي الصراط، والصراط هو التقوى، والتقوى هي الجنة. فإذا هذا يرجع إلى النقطة الأولى، بحبوحة الجنة. فالجماعة هي الصراط، والصراط التقوى، فلا يكون الإنسان تقيا إلا إذا كان على الصراط، ولا يكون على الصراط إلا إذا كان مع الجماعة. والتقوى هي الجنة. النقطة السادسة، أن الجماعة حبل الله، أن الجماعة حبل الله، كما أن الإسلام هو الحبل الذي يجمع المسلمين. النقطة السابعة، أن الفرقة بغضاء وعذاب، الفرقة بغضاء وعذاب، وما أظهر هذا في زماننا. هذا المجلس الثالث ذكرنا، يعني ما ننسى أن نذكر التاريخ، قلنا 24 من جماد الآخرة 1434 من الهجرة، فهذا زماننا. الفرقة تورث البغضاء والعذاب كما هو واضح، فصار الناس متباغضين بعد أن كانوا إخوة متحابين بالإسلام. أول ما من الله عز وجل علينا بالهداية إلى الإسلام الصحيح، كنا لا نرى يعني أخا إلا حبيبا لنا، ثم لما طال العهد وحصلت البدع والأهواء حصلت البغضاء وحصل العذاب. فالفرقة بغضاء وعذاب. فهذا جملة هذا الباب الذي فيه أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته بلزوم الجماعة. الحديث الأول حديث صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وهو من الاثنين أبعد. الذي بعده نفس الحديث، طريق أخرى لحديث عمر، أنه خطب بالشام فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل قيامي فيكم، مثل قيامي فيكم. أي أن هذا الأمر، أمر الجماعة، ينبغي إعلانه ونشره، وخاصة في زمن الفتن، ينبغي إعلانه ونشره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام بذلك، وعمر رضي الله عنه قام بذلك. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. الذي بعده حديث صحيح، وهو الحديث المشهور، حديث الحارث الأشعري، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات يعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل يعملون بهن. وذكر الحديث بطوله، وهو حديث عظيم طويل. بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصية يحيى بن زكريا، قال: وأنا آمركم بخمس، وأنا آمركم بخمس أمرني الله تعالى بهن. فانظر كيف تسلسل الأمر، عمر يقوم بالجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقوم بذلك، ثم يخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن الله سبحانه أمر بذلك. فهذا أمر الله تعالى، فالذين يخالفون الجماعة يخالفون ربهم، يخالفون أمر الله عز وجل. قال: أمرني الله تعالى بهن الجماعة. وتأمل كيف أول ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة، لأن بالجماعة ينتظم أمر الدين. الجماعة والسمع والطاعة، السمع والطاعة، لأن الجماعة لا تقوم إلا بالسمع والطاعة، أي في المعروف. والهجرة، هجرة السوء وهجرة المنكرات، لأن هذا أيضا مما تقوم به الجماعة. فسترى أن الأمور الخمسة كلها ترجع إلى الجماعة. هذه الأمور الخمس كلها ترجع إلى الجماعة: السمع والطاعة من أجل الجماعة، الهجرة هجرة السوء، هجرة المنكرات من أجل الجماعة. فإذا الناس ما هجروا السوء ألقى الله عز وجل العداوة والبغضاء بينهم. قال الله تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فنسوا حظا مما ذكروا به. فانظر كيف هذه المذكورات إنما هي من أجل الجماعة: الهجرة والجهاد في سبيل الله. الجهاد هو الطاعة، المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. فمما يقيم الجماعة القيام بأمر الله وبطاعة الله، وأول ذلك توحيد الله تعالى. فمن فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من رأسه، إلا أن يراجع، إلا أن يرجع مرة أخرى. وهذه دعوة لكل من فارق الجماعة من أهل البدع والأهواء، دعوة لهم أن يراجعوا، إلا أن يراجع. فنقول لكل من فارق الجماعة: ارجع وضع ربقة الإسلام في عنقك، فإنك لما فارقت الجماعة فقد خلعتها. الذي بعده حديث أبي هريرة رواه مسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة من خرج من الطاعة أي من طاعة الإمام وفارق الجماعة، وهذا لازم، فمات فميتة جاهلية. فميتة جاهلية. الذي بعده أيضا في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من فارق الجماعة وخالف الطاعة مات ميتة جاهلية، ومن اعترض أمتي ضرها وفاجرها. يعني خرج عليها يضرب برها وفاجرها، لأنه خرج، وإذا خرج رأى الناس كلهم يعني كفار بحسب البدع المعروفة، فلا يفرق بين بر وفاجر، يضرب الكل. صلاة وبركاته. ومن اعترض أمتي ضرها وفاجرها لا يحتشم من مؤمنها. لا يحتشم بمعنى لا يتحاشى، كما في الرواية الأخرى لا يتحاشى من مؤمنها، يعني لا يتورع، هو مؤمن ومع ذلك يقتله، ولا يفي لذي عهد بعهده أو لذي عهدها، وفي اللفظ الآخر ولا يفي لذي عهد بعهده، كقتل المعاهدين والمستأمنين. قال: فليس من أمتي. فليس من أمتي. ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبية ويقاتل للعصبية ويدعو لعصبة لعصبة له ووالى لعصبة فمات أو مات ميتة جاهلية. مات ميتة جاهلية. فإذا ليس بعد مفارقة الجماعة إلا الجاهلية وإلا الراية العمية العصبية. الذي بعده رواه مسلم أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. الذي بعده حديث صحيح، حديث عبد الله بن مسعود الحديث المشهور قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يعني تخرجكم عن سبيل الله. فالسبل تفرق بكم، يعني تخرجكم عن سبيل الله. فخط خطا فقال: هذا الصراط. ثم خط حوله خططا عن اليمين وعن اليسار فقال: وهذه السبل. فما منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه. شيطان متخصص، شيطان متخصص في التجهم، شيطان متخصص في الرفض، شيطان متخصص في الاعتزال، شيطان متخصص في القدر، في الإرجاء، بدعة القدرية وبدعة المرجئة. نعم. ويحكم ذلك: ومن يعش عن ذكر الرحمن، من يعش عن السنة نقيض له شيطانا فهو له قرين. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. وكذلك أهل البدع والمنافقين. فما منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه. ولذلك لما، ما أذكر الآن عن الأعمش أو عن غيره، أنه ذكر أنه يعني سأل جنيا: أفيكم هذه البدع والأهواء؟ قال: نعم. فالجن فيهم هذه البدع والأهواء. الذي بعده عن عبد الله بن مسعود هو صحيح طريق أخرى قال خط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما خطا وقال بأصبعه على الأرض قال بأصبعه على الأرض خطة يعني قال يعني فعل قال بأصبعه يعني خط فإن القول يطلق على الفعل قال هذا سبيل الله ثم خط خططا أو خطوطا عن يمين الخط ويسار وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم تلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به فهذه وصية الله عز وجل وصية الله عز وجل بلزوم الجماعة لعلكم تتقون فتريد تقوى الله تبارك وتعالى فعليك بالجماعة عليك بالجماعة لعلكم تتقون. الذي بعده حديث صحيح حديث جابر قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الذي بعده حديث صحيح وهو حديث مشهور حديث النواس بن سمعان قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وأبواب مفتحة. صراط مستقيم يعني طريق وعلى جانبي الطريق أبواب مفتحة كأن مثلا في جدار هنا وجدار هنا وفي الجدار أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرخى ما عليها أبواب عليها سطور ستر من القماش وكونه ستر هذا مدعاة لسهولة الخروج منه لو في باب يحتاج مفتاح ويحتاج دفع أما هذا يعني ستارة سهل الخروج من هذا الباب وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط يعني في أوله أول الطريق داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا دعوة إلى الجماعة ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا فأهل الأهواء هم أهل الإعوجاج ولا تعوجوا فهذا داع على إيش على باب الصراط وفي داع آخر وداع يدعو من فوق الصراط إذن في داعي على أول الصراط يدعو الناس للدخول وألا يتعوجوا وداع من فوق الصراط فإذا أراد إنسان فتح شيء من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح فإنك إن تفتح تلجه سبحان الله فإنك إن تفتح تلجه ما يأتي إنسان يقول خلينا أروح أشوف الأشاعرة شو بيقولوا ولا المعتزلة شو بيقولوا أنت الآن بتفتح الباب والإنسان يعني ما يدري إذا فتحته ربما ولجته إن تفتحه تلجه فالصراط الإسلام والستور حدود الله فليس بينك وبين الحدود إلا ستر حفت النار بالإيش بالشهوات اختبار للعباد والستور حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله. فكتاب الله يقول ماذا؟ ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا. والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم، وهذا من بركة الإسلام. الإنسان إذا أسلم فالله عز وجل يجعل في قلبه واعظا يعظه ويذكره ويقول له اتق الله، هذا حرام، هذا لا يجوز. الذي بعده أيضا حديث النواس بن سمعان طريق أخرى، وهو يعني مثله. الذي بعده عن عبد الله بن مسعود وهو أثر صحيح، قال إن هذا الصراط محتضر، إن هذا الصراط محتضر، طريق الإسلام هذا محتضر. إيش يعني محتضر؟ قال يحضره الشياطين ينادون يا عبد الله هلم هذا الصراط، ويزينون له ويقول هذا الطريق الصحيح، دعك من هؤلاء الذين يردون الناس إلى الكتاب والسنة، هؤلاء جاءوا بدين جديد، هؤلاء كذا. فيأتي الشيطان ويقول يا عبد الله هلم هذا الصراط. لماذا؟ ليصدوا عن سبيل الله، ليصدوا عن سبيل الله. طيب وإيش النجاة؟ النجاة في الجماعة، النجاة في الجماعة. ففي هذا البحر المتلاطم من الشهوات والشبهات النجاة والمخرج الجماعة، الجماعة. والذي يهلك الناس الآن كونه إمعة، يستجيب لكل داع، يستجيب لكل داع، ولا يحبون الناصحين ولا يجلسون إليهم ويتهمونهم، فهذا كله من الشيطان. فالمخرج أيها الإخوة الجماعة. قال فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله هو كتاب الله، فإن حبل الله هو كتاب الله. قال الله تعالى كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. الذي بعده يعني طريق أخرى لأثر ابن مسعود، ابن مسعود رضي الله عنه إمام في إنكار البدع والدعوة إلى السنة، والدعوة إلى السنة. عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن قال في خطبته يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة، عليكم بالطاعة والجماعة فإنها حبل الله. سبحان الله، جماعة حبل الله. واعتصموا بحبل الله، حبل الله كتاب الله، حبل الله الجماعة. اعتصموا بحبل الله فإن حبل الله هو كتاب الله. وهنا ابن مسعود يقول عليكم بالإيش؟ بالطاعة والجماعة فإنها حبل الله. فإذا حبل الله كتاب الله، حبل الله الجماعة. قال ابن مسعود وما تكرهون في الجماعة، ما تكرهون في الجماعة من الظلم والأثرة وغير ذلك خير مما تحبون في الفرقة، خير مما تحبون في الفرقة. وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. ولا أدل على ذلك من حال البلاد التي تغيرت أحوالها، كلهم يقولون عهد فلان أحسن من الآن. ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. الذي بعده ضعيف جدا وقد صح مرفوعا وسبق: من أراد بحبحة الجنة أو بحبحة الجنة فعليه بجماعة المسلمين، لكن إسناده ضعيف جدا. الذي بعده أثر صحيح عن أبي العالية، أبو العالية أعلى الله قدره، له كلمات في الجماعة ما أحسنها، حتى إنه ذكر أن الجماعة أبو بكر وعمر، الجماعة أبو بكر وعمر، بل قال الصراط المستقيم قال أبو بكر وعمر، اتباع الصراط المستقيم اتباع أبي بكر وعمر، وهذا ليس بدعا من القول كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: إن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. فقال أبو العالية: تعلموا الإسلام، تعلموا الإسلام. نعم، والنجاة يعني بالتعلم، النجاة بالتعلم لهذا الدين، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا أمر بتعلم التوحيد، وكذلك تعلم الأسماء والصفات. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، هذا تعلم الأسماء والصفات. وهذا الذي مر على قرية لما تبين له الحال، فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه الأسماء والصفات، لما كان أبو مسعود يضرب غلاما له وهو يعني سكران في الضرب من شدته، الإنسان عندما يكون في ضرب شديد ما ينتبه، وإذا صوت من خلفه: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، أن الله أقدر عليك منك عليه. يعلمه صفة القدرة لله تبارك وتعالى، أن الله أقدر عليك منك عليه. قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. فانظر كيف الصحابة كانوا ينفعلون بتعلم العقيدة الصحيحة، بخلاف أحوالنا الآن. نحن نعلم كثيرا ودرسنا كتب في العقيدة الصحيحة، لكن لم تظهر في أحوالنا ولا في سلوكنا. يظلم بعضنا بعضا، ويستطيل بعضنا بعضا في عرض أخيه، فهذا والله يعني من الحجة علينا. قال: يا رسول الله، وحر لوجه الله. قال: أما إنك لو لم تفعل لمستك النار، أما إنك لو لم تفعل لمستك النار. تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم والذي عليها أصحابه، فإنا قد قرأنا القرآن من قبل أن يفعلوا الذي فعلوه 15 سنة، فإنا قد قرأنا القرآن من قبل أن يفعلوا الذي فعلوه 15 سنة. كأنه يعني يعرض ببعض أهل الأهواء، فإنا قد قرأنا القرآن من قبل أن يفعلوا الذي فعلوه 15 سنة. وإياكم وهذه الأهواء، التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. فإذا الصحابة قرأوا القرآن وعرفوه، والتابعون وأتباع التابعين ونزلوا القرآن على واقعهم، فلماذا لا نتبعهم؟ هل نحن أفهم منهم بكتاب الله تبارك وتعالى؟ قال: فحدثت به الحسن. عاصم الأحول يقول فحدثت به الحسن، حسن البصري، فقال: صدق ونصح. وحدثت به حفصة بنت سيرين فقالت: يا بني، أحدثت بهذا محمدا، يعني محمد بن سيرين؟ قلت: لا. قال: فحدثه إذن. فانظر كيف السلف ينشرون يعني هذا الأمر المهم من العقيدة، وهو الجماعة وإياكم وهذه الأهواء. قال محمد بن الحسين الأجر معلقا على هذه الأحاديث، قال: علامة من أراد الله به خيرا سلوك هذا الطريق. سبحان الله، علامة من أراد الله به خيرا سلوك هذا الطريق. هذا المنهج، منهج السلف، كتاب وسنة وصحابة وعلماء، هذه أربعة ويكررها الأجر دوما: كتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنه ومن تبعهم بإحسان، وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان من العلماء. فلا بد من الاتصال بهؤلاء إلى آخر ما كان من العلماء، مثل الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام ومن كان على مثل طريقتهم، ومن كان على مثل طريقتهم. فتريد أن تزن الرجل، فانظر في كلامه، وانظر فيما يهتم به، وانظر فيما أفنى فيه عمره، تعرفه. ومن كان على مثل طريقتهم، فالقضية مش قضية أشخاص، القضية قضية أوصاف. فكل من قرب من هذا المنهج فهو عليه، وإن كان له بعض الأخطاء. قال: ومجانبة كل مذهب يذمه هؤلاء العلماء. يذم هؤلاء العلماء أي اجتمعت كلمتهم عليه. وأما إذا اختلف المجتهدون في أمر فلا يكن قول بعضهم حجة على الآخر ولا ملزما له، وساغ لطالب العلم طالما أنهم كلهم مجتهدون، أهم شيء أن يكونوا علماء مجتهدين. فإذا العلماء المجتهدين اختلفوا في أمر فلا حرج على طلاب العلم إذا اختلفوا فيه، مع الالتزام بأدب الاختلاف. لأنه قال: ومجانبة كل مذهب يذمه هؤلاء العلماء، يعني أجمعوا على ذمه. قال: وسنبين ما يرضونه إن شاء الله تعالى. قال: باب ذكر افتراق الأمم في دينهم وعلى كم تفترق هذه الأمة. المناسبة، لما ذكر الجماعة ولزومها من الكتاب والسنة، وهذا هو الواجب الشرعي، ذكر وقوع الفرقة في هذه الأمة وهو الواقع القدري، ولا منافاة بين الواجب الشرعي والواقع القدري، لا منافاة بين الواجب الشرعي والواقع القدري. تدعو إنسان إلى طريقة أهل السنة والجماعة يقول لك يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمة ستفترق، إيش هذا؟ هل يحتج بالقدر؟ فلا بد أن نفرق بين الواجب الشرعي وبين الواقع القدري. فالواجب الشرعي هو ما تقدم في هذين البابين، لزوم الجماعة، هذا هو الواجب الشرعي. وفي هذا الباب أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الأمة ستفترق، وحديث افتراق الأمة حديث يكاد أن يكون متواترا، فروي من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وأنس بن مالك وسعد بن أبي وقاص ومعاوية بن أبي سفيان وعوف بن مالك وأبي أمامة، وراجع السلسلة الصحيحة رقم 204. قال الحاكم وهو حديث كبير، وبين قوسين وفي لفظ كثر حمكم في الأصول. قال الحاكم وهو حديث كبير، كلمة كبير لو شلت من عليها النقاط يمكن أن تقرأ إيش؟ ها؟ كثرة، ولذلك جاء في لفظ كثرة، حديث كبير، حديث كثرة في الأصول، أي أن هذا حديث أصل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الحديث صحيح مشهور في السنن والمسانيد. وقال ابن كثير وقد روي هذا الحديث من طرق، فإذا هذا حديث ثابت. وقد رد الشيخ الألباني رحمه الله على شبهات من ضعفه وعلى شبهات من رده، لأنه فهم منه أن أمة محمد في النار، قالوا الحديث هذا خلاص أمة محمد في النار فهذا حديث لا يصح. فالذين ردوه إما ردوه لأنهم حسبوا أنه لا يصح من ناحية الإسناد، أو لشبهة قامت عندهم من القول به على زعمهم. ولشيخ الإسلام كلام طويل حول هذا الحديث في الفتاوى المجلد الثالث من صفحة 345 إلى 358. فإذا هذا حديث ثابت، وهو يعني يحكي الواقع القدري، وأما الواجب الشرعي فهو ما تقدم. فالأمة ستفترق، ما هو الواجب عليك؟ الواجب عليك لزوم الجماعة قبل أن تفترق. قال محمد بن الحسين رحمه الله أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أمة موسى عليه السلام أنهم اختلفوا على 71 ملة كلها في النار إلا واحدة. وأخبرنا عن أمة عيسى عليه السلام أنهم اختلفوا عليه على 72 ملة 71 منها في النار وواحدة في الجنة. قال صلى الله عليه وآله وسلم وتعلو أمتي الفريقين جميعا، أي أن هذه الأمة ستفترق افتراقا أكثر من افتراق اليهود والنصارى، تزيد عليهم فرقة واحدة 72 منها في النار وواحدة في الجنة. ثم إنه سئل صلى الله عليه وسلم من الناجية، فقال في حديث ما أنا عليه أصحابي، وفي حديث قال السواد الأعظم، وفي حديث قال واحدة في الجنة وهي الجماعة. قال قلت أنا ومعانيها واحدة إن شاء الله. صحيح، ما في أي منافاة. تقول وكذلك قرر الشاطبي في الاعتصام في شرح هذا الحديث، حديث الافتراق الذي استنبط منه 26 مسألة، 26 مسألة من حديث الافتراق عند الشاطبي في الاعتصام. ومن مسائل هذا الحديث تعريف الجماعة، ما هي الجماعة؟ الآن الأجري ماذا قال لنا؟ قال ومعانيها واحدة، مان عليه وأصحابي السواد الأعظم الجماعة، قال ومعانيها واحدة. فذكر الشاطبي رحمه الله أن الجماعة تطلق على خمس إطلاقات. الأول السواد الأعظم من أهل الإسلام، السواد الأعظم من أهل الإسلام، وهذا صحيح حتى ولو كانوا يعني على شهوات، لكن تجدهم يعني على العقيدة الصحيحة في الغالب. السواد الأعظم من أهل الإسلام، وتجد دوما أهل البدع يعني شذاذ وقلة. الإطلاق الثاني جماعة أئمة العلماء المجتمعين، الجماعة جماعة العلماء المجتمعين. لماذا كان هذا الإطلاق على العلماء فقط؟ قال لأن الناس تبع لهم، لأن الناس تبع لهم، وهذا صحيح. الحقيقة إن جماعة العلماء والناس تبع لهم يصيرون هم السواد ليش؟ الأعظم، العلماء مع أتباعهم. الثالث أن الجماعة الصحابة، الجماعة الصحابة. الرابع أنهم جماعة أهل الإسلام إذا أجمعوا على أمر، جماعة أهل الإسلام إذا أجمعوا على أمر فيجب على الملل الأخرى أن تتبعهم. قالوا الجماعة جماعة المسلمين، المسلمين كلهم إذا أجمعوا على أمر، مثلا التوحيد، الصلوات الخمس، الصيام، فيجب على كل الملل الأخرى أن تتبعهم لأنهم هم الجماعة. الإطلاق الخامس جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير موافق للكتاب والسنة، جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير موافق للكتاب والسنة. قال الشاطبي وكذلك ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية، يمكن أن تراجع ابن القيم الإعلام الخامس، إعلام الموقعين الخامس 388، شيخ الإسلام ابن تيمية الثالث 345. فعندك الشاطبي شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم قالوا ولا منافاة بين هذه الأقوال، يعني إذا اعتبرنا قول ابن مسعود الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك، الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك. وضرب ابن القيم مثالا بالإمام أحمد، الإمام أحمد رحمه الله قال لما قام المعتزلة وجاءوا إلى المأمون وحملوه على أن يحمل الناس على القول بخلق القرآن، قال فكان أحمد بن حنبل هو الجماعة، كان أحمد بن حنبل هو الجماعة، فيؤمر الناس باتباع الإمام أحمد، كان أحمد بن حنبل هو الجماعة. ولذلك هم دخلوا على المأمون من هذا الباب، قالوا له يعني هل يعقل أن يكون بس هذا أحمد هو الجماعة وهؤلاء الناس كلهم غلط؟ فدخلوا عليه من هذا الباب يلبسون عليه. هذا كلام ابن القيم رحمه الله. فالجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك. نقول والحاكم طالما أنه مسلم، طالما أنه لم يكفر، فهو موافق لطاعة الله ولو في أدنى أحوالها، فمن هذا الباب يطاع في طاعة الله ويعصى في معصية الله، يطاع في طاعة الله ويعصى في معصية الله. طالما أنه مسلم فهو موافق لطاعة الله في أدنى أحوالها، في أدنى أحوالها. طيب إذا اختلف الحاكم مع العالم في أمر مثلا مجمع عليه، تطيع العالم وتؤدي للحاكم حقه ولا تخرج عليه، والعالم المطاع يأمرك بألا تنزع يدا من طاع طالما أنه حاكم مسلم. ثم ذكر أثر عن يوسف ابن أصباط قال: أصول البدع أربع، أصول البدع أربع: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة، وهذا يعني إسناده حسن. الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة، ثم تتشعب كل فرقة 18 طائفة، 4 × 18 كم؟ 72. فتلك 72 فرقة، و73 الجماعة التي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنها الناجية. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.